بس اقول له من يوم صرت يا ابو الفضل عباس الله من يوم صرت يا ابو الفضل عباس عينك على الحسين من الزغر تدمع من وصاك ابوك وقبل تشفين وقال بكربلة تشفين تتقطع عايش دنيتك سيد بغير جفوف كأنك كل وقت تتخيل المصرع الله عايش دنيتك سيد بغير جفوف كأنك كل وقت تتخيل المصرع كلك من علي نخوة وسماحة وغيظ يا نص حيدر المشطور ومجمع كلك